بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء. اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا شيخ عبد المحسن صلى الله عليكم في اللقاء الماضي عند القاعده الثامنه عشره، ونذكر الاخوه المستمعين بها ونكمل معكم بمشيئه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعوله على وجه القضاء ولا على طريق التبعيه للاخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كما تقدم الدرس السابق اجتماع العبادتين، سبق الإشارة إلى شيء من هذه القاعدة، وبقي إشارة إلى ما بقي منها. أما قوله وهي أن تكون ليست مفعولة على وجه القضاء، مثل ما تقدم في صوم قضاء رمضان ونيته وأن ينويه في أيام 12 حجة على خلاف في هذا. ومن ذلك لو أراد إنسان أن يصوم 6 من شوال وهو عليه قضاء 6 أيام من رمضان، وأراد أن يصوم 6 من شوال وينوي بذلك قضاء رمضان و 6 من شوال. أما هذه واضحة، بمعنى أنه لو أراد مثلا أن يصوم 6 أيام من رمضان عليه القضاء في أي في 6 في شوال، ويقول أنا هذا أنويها عن 6 أيام من شوال التي هي جاء فيها الحديث من صام رمضان 6 من شوال كان كما صام الدهر، وأنويها على القضاء. يقول لا، هذا لا يحصل أن لك بهذا الواجب في هذا الخبر أيضا، ولا يحصل منك هذا الفعل، بل الواجب أن تصوم القضاء. والنبي عليه الصلاة أيضا رتب جعلها 6 أيام من شوال بعد رمضان و 30 يوما إن كان ناقص، هذا هو ظاهر الخبر. وكذلك ثم قال رحمه الله: في الوقت ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما. هذا هو القصد من القاعدة، أن الأفعال تتداخل إذا كانت من جنس واحد، مثل ما تقدم، مثل ما ذكرنا في سورة الطواف. لو أن الإنسان أراد أن يطوف بالعمرة فإنه يغنيه عن طواف، تتداخل أفعالهما، دخل هذا في هذا وأغنى عنهما في عين واحد. كذلك أيضا عليه جنابه الحيض، أو عليه أو جنابه يغسل الجمعة، مثل إنسان أراد أن يغتسل يوم الجمعة من الجنابة وأراد أن ينويه أيضا غسل الجمعة، الصحيح أنه يجزئه ويحصل له الفضل، فضل غسل رفع حدث الجنابة الواجب، ويحصل له فضل غسل يوم الجمعة المستحب، لأنهما فعلان من جنس واحد تداخلت أفعالهما ووقتهما. إذا فعلهما في الوقت المشروع لهما في ذلك اليوم. نعم، قال: وهو على ضربين. نعم، وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويه العبادتين. نعم، فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. نعم، هذا على ضربين كما ذكر المصنف رحمه الله، يعني على التقسيم الذي ذكره، وهو كما تقدم في الأمثلة، بمعنى أنه أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، لكن اشترط أن ينويهما جميعا في هذه الصورة، وتارة يحصل له إحدى العبادتين. حصول العبادتين لا بد من النية إذا أمكن ذلك. مثلا مثل إنسان عليه حدث أصغر حدث أكبر، فاغتسل ناويا رفع الحدث الأصغر وناويا رفع الحدث الأكبر، يرتفع ماذا؟ الحدثان، يرتفع الحدثان، حدث الجنابة الأكبر والحدث الأصغر، لكن هذا إذا نواهما. وهذا المثال ممكن أن تجعله أيضا في الضرب الثاني، يعني ينبغي أن يتنبه، العدل التي يكون الفقهاء الله عليهم ليست بمعنى أنها لا تصلح لهذا وتصلح لهذا، لا، حسب الخلاف. مثلا هذا المثال يمكن أن نجعله في الضرب الثاني، وهو أن يغتسل بنية الجنازة ولا ينوي رفع الحدث الأصغر، بمعنى أنه يختار القول الثاني الذي يقول إذا وجد عليه الحدثان دخل الأصغر في الأكبر وفي هذه الحالة يغني عنه، فإذا نوى غسل الجنازة أجزى ولا احتاج للحدث الغسل الوضوء الحدث الأصغر، وهذا هو الأظهر كما سيأتي. لكن إذا نواهما جميعا كان أكمل. كذلك أيضا مثل لو إنسان جاء ودخل المسجد والإمام راكع، الواجب عليه ماذا؟ تكبيرة الإحرام، لا بد منها، اختلف يعني شرط أو ركن. في هذه الحال عندنا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركن، فإذا جاء فإنه يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركن. في هذه الحالة يكون المثال من هذا الباب، لماذا؟ لأنه نواهما جميعا، نواهما جميعا. وإذا قيل إن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع يكبر تكون من الضرب الثاني، ويكبر تكبيرة واحد لأنهما عبادتان كانتا في موضع واحد، إحداهما صورة والأخرى كبرى، دخلت الصورة في الكبرى وأغنت عنها، كما في أمثلة كثيرة تأتي الحج العمرة مثلا مع الحج في بعض الصور، مثلا مثل ما تقدم في الغسل مع الحدث، ولها صور أخرى أيضا. ومن ذلك أيضا إنسان نذر الحج، يعني من صور هذه المسألة هو نية العبادة من جيد، وهو حج حجة الإسلام، قال أنا الآن علي نذر حج وعلي حجة الإسلام، كيف أعمل؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف. إذا أجرينا على الصورة الأولى، نعم، نقول تحج هذه السنة بنية حجة الفرض وبنية النذر، فتسقط عنه العبادتان بنيتهما جميعا، لأنهما واجبان واتفق مكان أختهما وهو الحج. وهذه مسألة فيها خلاف، وهما إذا نذر إنسان الحج وكان عليه حجة الإسلام، هل تجزئه حجة الإسلام عن النذر أو لا يجزئه أو يفرط؟ هذا فيه خلاف. والأظهر أن هذه على صور، تارة ينوي نذره يقول لله علي، يعني أن أحج ويحدد عاما غير عام من الوجب، مثل إنسان وجب عليه حج السنة هذه العام السنة هذه، ثم نذر أن يحج في العام الآتي. في الحقيقة الأظهر والله أعلم أنه يجب عليه حجتان، لأن الوقت الآن غير متفق، الوقت غير متفق، فنذر الحجة غير حج، فحجة الإسلام واجبة ماذا؟ هذا العام، لأنه مستطيع واجب هذا العام، والنذر واجب على ماذا؟ العام القادم، إذا أمكنه ذلك على خلاف هل يستقبل كما سيأتي في قاعدة أخرى، هل يشترط أن ينذر حجا وينوي بقلبه غير حجة الإسلام؟ الأظهر أيضا أنه في هذه الصورة عليه يلزم حجتان، لأنه إنما العمل بالنيات والعبادات بابها التوقيت، وهذا واجب بالشرع، وهذا واجب بالنذر، ينوى به حجة أخرى وإن كانت النية ضعيفة، لكن لما اقترنت النية بالترفل بالحج قوية وتطابقت النية مع الترفل، فكان تعيين الوقت متعين لغير وقت حجة الإسلام. الحالة الثالثة أن ينوي بنذره وقتا معين، مثل من قال لله علي أن أحج ونوى هذه السنة والحج واجب عليه هذا العام، في الحقيقة الوقت هذا متفق وهم والأفعال متداخلة، فنقول تحج هذه السنة وتجزئك حجة الإسلام عنها وعن النذر، لأنك حينما نويت وكان الوقت واحدا واتفقت الأغان، وفي هذه الحال يجزئ. الصورة الرابعة إذا أطلق مثل نذر الحج وأطلق، لكن ما نوى مثلا لا هذه السنة ولا غير هذه السنة، الأظهر والله أعلم في هذه الحال أنه إذا أطلق نقول إنه تجزئ حجة الإسلام في هذه الصورة ويحج حجة، لأننا لا نستطيع أن نجب عليه حجة أخرى ليس هنالك نية، ولهذا إطلاق النية لها لها تقاسيم كثيرة عند أهل العلم، وفيه مسائل أخرى في هذا الباب من هذا، لكن لا نكتفي بهذا. سمع عليكم. هل يعني تدخل معكم في القاعدة مثل مسألة إدخال طواف الوداع في طواف الإفاضة؟ كذلك نعم، هذه أيضا من هذه الصور أيضا، وهذا يعني في الضابط الثاني سوف نشير إليه أيضا في الضرب الثاني، لكن هذا ممكن يكون في تقول طواف الوداع مع الإفاضة. نعم مع الإفاضة نعم. هذا أيضا من هذه الصور، نقول مثلا الإنسان عليه طواف الإفاضة، في هذه الحالة نقول إذا نوى بطواف الإفاضة نواه ونوى الوداع كان من الصورة الأولى، إذا لم ينوه كان من الضرب الثاني من الضرب. ثم هل يجزئ؟ فيه خلاف، هل يجزئ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه إذا طاف بالإفاضة أجزأ على كل حال، ما دام طاف بالإفاضة ما في إشكال، لكن إشكال فيما إذا، وهذا يقع الحين في وسع الناس كثير، نعم ينوي الوداع مثلا، وهذا واقع، يجب بعض الناس يأتي والله أنا طفت بالوداع ربما غفل ونوى هذا ومقف للإفاضة ويأتي يقول أماذا أعمل أنا ما أعرضه، هذا في خلاف. ذهب كثير من العلم وهو المقدم المذهب إلى أنه لا يجزي عن طواف الإفاضة، قال إن الأمرية والإفاضة ركن، ولكنهما عن طاقية الوداع كيف يحصل لطواف الإفاضة. والقول الثاني أنه يحصل له، وأظن مذهب الشافعي رحمه الله يحصل له، وهذا القول قول جيد، لكن أنا أقول إن كان الشخص لا زال في مكة فالأحوط أن يأتي بطواف ذلك، أما إذا كان قد طاف ثم رجع وشق على ذلك فالأظهر أنه يتجه وأنه يجزئه هذا الطواف عن طواف الإفاضة. ولو قال الإنسان مثلا يعني كيف يطول كيف نقول نعم الحج له خصوصيته في امتلاك النية، إما أن نقول ينويه أو هو حينما فرغ لو بذلك أن يكون عن طواف الإفاضة، وذلك أن النية في الحج تنقلب بعد الفراغ، فإذا كان النسك بكمال مثلا، لو إنسان مثلا طاف للعمرة طاف وسعى للقدوم وسعى للحج ومفرد، طاف للقدوم وسعى للحج، ثم جاءنا وسعى قال أنا جئت مفردا الآن وطفت للقدوم وسعيت لكن سمعت للتمتع، يمكن يتمتع؟ شو يقول له؟ يمكن، ماذا يفعل؟ نعم الآن نعم تفسخ نيته تحلق رأسك وتقصر وثاني ويه عمرة، ينقلب طواف القدوم إلى طواف ركن عمرة، وينقلب سعي الحج إلى سعي عمرة هذا الحقيقة جزء، يعني هذه العمرة لو قال الإنسان هذا عمل كامل نقول لا، هذا في الحقيقة هو جزء عمل، لأن الشخص حينما جاء بنية الحج هو عمل متصل بحجه، لكن قلنا له تفسخ على نية ماذا الحج، لو فسخ على غير الحج ما جاز، لقال جرب أفسخ بنية العمرة ثم أترك الحج وما جاز، وذكر عليه اتفاق. فإذا كان في هذه الصورة يجوز وفيه أيضا صور أخرى، فكون أيضا في طواف الإفاضة يكون طواف الوداع لها من باب أولى، خاصة أن باب الحج من بعد تنسيه والرسول عزل الناس إلى عن شيء وإلى أن قال افعل ولا حرج، فهذا أقرب وأيسر، إلا إذا كان الإنسان مثلا يسر له أن يأتي بالطواف الركن هذا هو الأكمل. نعم أحسن الله. القاعدة الضرب الثاني والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. نعم كذلك هذا الضرب الثاني وهو حصول إحدى العبادة بنيته، يعني نوى إحدى العبادتين، ومثل ما تقدم في الضرب الأول قال وتسقط عنه الأخرى، مثل طواف العمرة لا طواف القدوم، إذا طاف للعمرة فإنه ينوي ماذا طواف العمرة ويبني عن طواف القدوم، مع أنه لم ينوي دخلت المسجد والصلاة قد أقيمت تصلي ماذا فريضة وتغنيك عن صلاة تحية المسجد يحصل له إحدى العبادتين، ما تحصل له عبادها لا تحصل له واحد بنيتها بنية العبادة وتسقط عنه الأخرى. وهذا أيضا جاري في كثير من المسائل أيضا مثل ما تقدم في اجتماع الكفارات، وكذلك أيضا في الأحداث المجتمعة مثل إنسان عليه كفارة عدة كفارات فلا بأس مثلا أن يجمعها بكفارة واحدة على تفصيل في هذه المسألة. نعم. شيخ أحسن الله إليك وبارك فيك، هل في ضابط الشيخ معين يجمع هذه كل هذه الأنواع من النوايا ويدخل النوايا في بعضها الصغرى أو الكبرى أو غيرها؟ هل في ضابط يعني يقول معين الشيخ يضبطها كل هذه المسألة؟ هو مثل ما نقدم هذه القاعدة في الحقيقة فيها تفصيل كبير وفيها كلام وفروعها كثيرة جدا هذه القاعدة، لكن ممكن أن تجمع عدة ليات لعبادات معينة مثلا في بعض الصور قد يجتمع عدة مثلا ليات، مثل إنسان توضع يشرع له سنة أن يوضع ثم دخل المسجد يشرع له تحية المسجد، ثم مثلا دخل مثلا وقت الضحى يشرع له مثلا سنة الضحى، وإذا قيل مثلا إن سنة الضحى غير السنة التي مثلا تكون عند شروق الشمس وبعض الشمس مثل الإشراق أيضا هذه سنة أخرى أو نية أخرى مثلا، وربما كان أيضا أراد أن يستخير مثلا، وإذا قيل مثلا في مثلا أراد أن يصلي صلاة حاجة على القول بذلك، لكن النيات المتداخلة في مثل هذا لا حيث فالحاجة ضعيف لا يثبت. هذه نقول الشيء غير المقصود بنفسه، الشيء الذي غير مقصود لنفسه لا بأس أن يدخل مع غيره، لا بأس أن يدخل مع غيره يحصل إذا نواهما جميع. إذا كانت لم تختلف ولم تتضارب ما في مانع، مثل إنسان يدخل المسجد ويني به التحية ويني به صلاة الاستخارة مثلاً، يني صلاة الاستخارة مثلاً، لكن صلاة الضحى هذا موضع نظر، لأن صلاة الاستخارة مقصودة لذاته لا صلاة الضحى مقصودة، وهذا محتمل إن إذا كانت مثلا في وقت صلاة الضحى فهذه فيها خلاف، لكن إذا أمكن تداخل النيات في هذا فلا بأس، مثل مثلا اجتماع الهدي والعقيقة، إنسان مثلا صار أو نخية، إنسان مثلا جاء مولود في أيام في اليوم العاشر مثلا أو الثاني عشر جاء مولود، كما أنا عندي نخية أو عندي نخيتين، لو ذبحت على نية العقيقة المولود إذا كان ذكر أو من الوحي هذا تجزئ، هذه ذات العلم ذات منها العلم لا يجزئ، قال لا تجزئ لأنها عبادتان من جنس واحد في وقت واحد لا اختلاف بينهما ولا تضارب فلا بأس، وهو المقصود منها التقرب إلى الله بإراقة الدماء، فإذا ذبح بهذه النية أجزئ، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه إلى أن هذا لا يجزئ بل لابد أن يفعل الأمرين جميعا. نعم. بسم الله عليكم. القاعدة في التوسعة عشرة، إن كان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. نعم، هذه القاعدة وهو إن كان الأداء هل هو شرط في استقرار الواجبات أو ليس بشرط، مثال له أمثلة كثيرة في هذا الباب، مثلا إذا وجبت عليه الزكاة حال الحول وعنده نصاب يجب عليه يخرج الزكاة، لكن بمجرد حولان الحول تلف المال، هل يقول يجب عليك أن تخرج الزكاة بمعنى أن الزكاة وجبت في ذمتك الآن أليس كذلك؟ وما أخرجها قطعنا تلفت ما ضرت، هذا هو موضع البحث، لكن يقول إنه ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع هذا من حيث الأصل، ولهذا أوجب جمع من العلم إخراج الزكاة ولو تلفت، يجب أن يخرج أمر بين هذا. لا طيب أنا ما عندي شيء لا تلف إنك تبقى في ذمتك حتى تستطيع. والقول الثاني أن هذا من حيث الجملة، لكن في التفصيل لا بس تختلف، فالواجبات تستقر في الذمة في بعض الصور ما في إشكال تستقر، ولهذا إذا أفطر المكلف في رمضان لسفر أو مرض وجب الصوم في ذمته، وإن كان لم يمكن الأداء في ذلك الوقت لكن يجب عليه القضاء، فالمرأة إذا نزل بها الدم فيجب عليها في رمضان يجب عليها تقضية ما أفطرته في تلك الأيام في رمضان تعلق ماذا بذمتها، وهو بالحقيقة هذا مبني على الأدلة في هذا الباب، يعني أدلة في هذا الباب، ومن ذلك مثلا يعني في الصورة الأولى أيضا حتى لا يفوت بيان القول الأغر فيها، مسألة الزكاة إذا وجبت بعد حوالي شهر ثم تلف المال بدون تفريق النية. نقول صحيح أنه لا يستقيم في النية إذا كان لم يغفر. ماذا الإنسان يقول أنا حال الحوم وأردت إخراج الزكاة لكن سرق المال أو نهب أو جاءت جائحة فأتلفته؟ هذا غير الزروع. أما في الثمار فإنهم ذكروا اتفاق على هذا إذا كان قد تلف بدون تفريق منه يعني في أو في أواني يعني قبل أوان جذابها أما إذا كان أخرها فهذا في التخصيص بعدما نضج. أما في هذه الصورة إذا تلف المال بغير تفريق منه فالصحيح أنه لا يجب عليه ذلك لأنه الزكاة مبنية على المواساة ولم يفرق فلا يكون واجبا عليه. كذلك من ذلك أيضا يقولون إذا بلغ الصبي مثلا أو أسلم الكافر في رمضان صبي صائم في رمضان ثم بلغ إذا بلغ صبي في رمضان كان مفطر ثم بلغ في نصف اليوم نصف اليوم يقول يجب عليه قضاء ذلك اليوم. كافر أسلم في نصف اليوم من رمضان في أحد الأيام من رمضان يجب عليه يقول يجب عليه يقضي اليوم. لماذا؟ لأنه أدركه الوجود ولم يفت هذا اليوم فاستقر الواجب اليوم وهو لم يصب الآن فيلحقون أول يوم بآخر فيجب عليه القضاء. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه لأن الخطابات ما تثبت إلا بالتكليف وفي جميع الصورتين أيضا لا يجب ذلك. من ذلك أيضا من هذه فيها صور أخرى أيضا فيها صور أخرى في هذا الباب لا يتعلق أيضا فيما إذا أدرك الوقت إنسان أدركه الوقت ثم نزل بعذر مرة أدركها لبعض الوقت ثم نزل بها الحيض مثلا أو ما أشبه ذلك. هذه مسائل فيها خلاف. نعم حسن الله. القاعدة 20 أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. نعم. هذه القاعدة وهو أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. أنه يكون الكسب خلافه يعني أنه على قسمين ويبين هذا وهما إذا كان إنسان عنده نصاب من إذا كان عنده مثلا نصاب إذا كان عنده دون نصاب من الغنم عنده مثلا إنسان عنده 30 من رأس من الغنم فهو الرأس ثم حملت فولدت فكامل بنتاجه النصاب. إذا مضى 6 أشهر ثم ولدت 10 كمل النصاب صار ماذا؟ 40 صار 40 صار 40 كم مضى يعني كملت 40 بعد من 6 أشهر. طيب الآن هل نقول بعد 6 أشهر يجب أن يخرج شاة لأنها الآن في الحقيقة النصاب موجود عنده وهي وهذا لما متولد ماذا من عينها ولدت من عينها. فإذا كان متولد من عين فحكمه حكمها مثل نماء المال أليس نماء المال حكمه حول أصله في عروض التجارة؟ فهل نقول حولها حول أصلها نقول كأنها ولدت بالقوة كما يقولون ولم تلد بالفعل كأنها موجودة من أول الحول بالقوة لكن بالفعل ما وجدت إلا في نصف الحول. ولهذا يقول المتولد من العين أقوى وأبلغ. فقال بعضهم إنه بعد 6 أشهر يجعل يخرج شاة وقال آخرون لا يحتسب الحول من ماذا؟ من كمال النصاب. شرطة على هذا يخرج زكاة بعد كم؟ سنة. لا بعد يعني سنة ونص منذ تملكها كمان. نعم. لكن يخرج بعد 6 أشهر منذ يعني الآن لما كمل النصاب الآن لما كمل النصاب صار 40 يحتسب النصاب منذ اكتمالها فيحسب سنة فهي وصلت إلى يمنى 6 أشهر. نعم إذا تقول سنة ونص منذ ملك الجميع وهذا هو الأظهر لأن في الحقيقة لأن النصاب وجب الوجوب فلم ينعقد سبب الوجوب إلا منذ تمامه هذا هل الصورة الأولى هذا الماء متولد من العين المتولد الحكم الحكم الجزء ولهذا جعلوه بعد 6 أشهر جعلوه قد يكمل النصاب منذ إلى قد يكمل سنة منذ كمل النصاب طيب لكن المتولد بالكسب بخلافه متولد بالكسب لو أن الإنسان مثلا نصاب الفضة مثلا 100 درهم صار الفضة وهو 56 ريال بريالات العربية الفضية السعودية لو أن الإنسان عنده مثلا يعني عنده 30 ريال للعربي بريالات أو عنده مثلا شيء من المال لا يبلغ النصاب عنده مثلا 100 ريال 100 ريال فصار يبيع فيها ويشتري ثم كمل النصاب بعد 6 أشهر صار من وصلت 1000 ريال يعني ذلك عن النصاب 1000 ريال متى يبدأ الحول في هذه الصورة لا يبتدئ الحول إلا منذ تم النصاب بلا خلاف يقولون قالوا لأن هذا متولد من الكشف اللي هو مبني على رغبات الناس فهذا عندهم بلا خلاف أنه يبتدئ النصاب منذ كمل لكمال منذ تم النصاب يبتدئ الحول منذ تم النصاب فلو كان النصاب مثلا نقول إن 500 ريال مثلا قدرنا 500 ريال وعنده 100 ريال وبعد 3 أشهر وصلت إلى 500 ريال 500 ريال متى يبتدئ الحول؟ من الآن يبتدئ يكمل سنة هذا عندهم بخلاف الصورة الأولى ففيها خلاف مع أن الصحيح أن المؤلفة في الصورتين واحد ومن ذلك أيضا من هذه المشاعل مثل إنسان اشترى شيئا ووجد به عيب اشتريت مثلا شاة وجدت بها عيبا ثم أرجعتها يجهت عندك مدة شملت وشربت من لبنها وولدت عندك شفرات أشياء يعني زاد سنوها كبرت وشربت من لبن والمتولد من العين حكم الحكم الأصل فيرجع كما ترجع المتولد منه هو الولد أما الكشف أما مثلا الكشف مثلا لو كان مثلا دابة مثلا أو سيارة أجرها ثم وجد بها عيبا أجر كشف مال ثم رجع السيارة الكشف ما ترجع الكشف لأن هذا متولد من خارج العين من رغبات الناس من استجار الناس لك في المقصود أن هذا هو يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الغلة بالضمان أحسن الله وبارك فيكم شيخ أبي محسن حبيتم الكرام إلى هنا نصل بكم لختام هذا الدرس المبارك ومدروس القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل طلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف الإعلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فشكر الله للشيخ أبي محسن بن عبد الله الزامل شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم شكرا للإخوة الذين كانوا معنا في هذه الحلقة هذه تحية الزميل يحيى عبد الله مهندس الإذاعية الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.